توحيد الله في أسمائه الحسنى. المحاضرة الثالثة، كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى؟ الحمد لله وكفى، وسلام على نبيه المصطفى المجتبى سيدنا محمد خير خلق الله وصاحب الشفاعة عند الله، خصه الله عز وجل بالمقام المحمود وشرفه بالحوض الموروث، أرسله إلى خلقه بالنور الساطع والسراج اللامع والحجج الظاهرة والآيات الباهرة والأعاجيب القاهرة، فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى تمت كلمة الله عز وجل، وحتى ظهر أمره وانقاد الناس إلى الحق خاضعين. جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين لا وانيا ولا مقصرا، فصلوات الله عليه من قائد إلى هدي مبين، على آل بيته الطيبين وعلى أصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، عرفنا الله به الشرائع والأحكام والحلال والحرام، وبين لنا به شريعة الإسلام حتى انجلت عنا الشبهات وانكشفت عنا الظلمات وظهرت لنا به البينات. فالسعيد من شرب من حوضه وكان من أنصاره وحزبه صلى الله عليه، كما أمرنا في ذكره فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى؟ أصل الدعاء النداء، الطلب. أصل الدعاء الاستغاثة وتعظيم المدعو، محبة المدعو، ذكره والرغبة إليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني استعينوا بهم، اطلبوهم للإعانة والنصرة، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول الفراء: وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني آلهتكم، استغيثوا بهم. زي ما تقول مثلا رجل لقي العدو وهو مسلم، فيقال له: ادعوا المسلمين. ادعوا المسلمين يعني ايه؟ يعني استغيث بهم. الدعاء بمعنى الاستغاثة، بمعنى النداء والطلب، وقد يكون الدعاء بمعنى العبادة. الدعاء على اعتبار تعظيم المدعو ومحبته وذكره والرغبة إليه. الدعاء يكون بمعنى العبادة على اعتبار أن من تعظمه وتبالغ في حبه تكثر من ذكره ومن ترضيب وصفه. اللي بيحب واحد دائما تجده يكثر من ذكره ويردد في قلبه وعلى لسانه، يردد الاسم والصفة، اسم المحبوب ووصف المحبوب. الشخص منا إذا عظم أحدا وأحبه أكثر من ذكره، فما بالك بمن تعود إليه في أمورك كلها، أو تتوكل عليه أو تستعين به حتى يصبح شغلك الشاغل، الذي تطلب منه العون والنصر، تطلب موالاته في أي وقت. الإمام الترمذي روى من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وقال حديث حسن صحيح، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال ربكم ادعوني، دعاء عبادة. الدعاء هنا معناه العبادة، لأن الله قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والإمام مسلم روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يعني يعبدونهم من دون الله. يقول عبد الله بن مسعود: كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون قبل إسلامه، فبقي الذين كانوا يعبدونهم على عبادتهم، وقد أسلم النفر من الجن، يعني هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله ويعبدونهم من دون الله هم أنفسهم دخلوا في الإسلام. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يخافون ربه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف تعبدونه من دون الله؟ فالدعاء أصله الطلب والنداء، الاستغاثة، الاستعانة، تعظيم المدعو، محبة المدعو، ذكره والرغبة إليه. وإحنا لو شفنا نظام الدعاء ونظام الطلب والاستعانة نجد إن أي داعي أما يكون عاقل يراعي في طلبه الدقة في اختيار المدعو، لابد أن تتوفر في المدعو الأوصاف اللازمة لتحقيق المطلوب. يعني لو واحد فقير، لو كان المدعو فقيرا ما دعا وما استعان به، ولو كان ذليلا وضيعا ما دعا وما استعان به، ولو كان كاذبا ناقصا ما دعا. إنما العقلاء شخص عاقل يدعو ويطلب من كان لديه كمال في الذات وكمال في الصفات، يدعو من كان لديه استغناء عن الآخرين. لكن واحد فقير محتاج وبعدين تطلب منه تقول سلفني أو أعطني، مش واحد عاقل بيفعل هذا الكلام. يعني تعالوا نضرب مثال: انظر إلى من تربطك به صلة نسب أو قرار أو زمالة أو صداقة، في حال ضيقك واضطرارك ولجوئك إلى أحدهم، إيه اللي بيحصل؟ تتخير منهم الأغنى، تقدم صاحب المليون على صاحب الآلاف، اثنين زملاء معاك وأصدقاء. لكن واحد عنده مليون، واحد عنده بضعة آلاف، إذا أردت أن تستعين أو أن تدعو أو أن تطلب منه حاجة، أتذهب إلى صاحب المليون أم إلى صاحب الآلاف؟ العالم يقول إيه؟ إن اللي له كمال في الصفة هو الأولى بالدعاء، تقدم منهم من اتصف بأعلى الأوصاف. الأكثر حكمة هو الذي يقدم للإدارة، والأكثر خبرة يقدم في النصح والاستشارة، يقدم الأعلم في الفتوى. يعني الفقيه العالم ليس كطالب العلم. واحد عايز يستفتي في مسألة عويصة، يسأل طالب علم ولا يسأل واحد فقيه؟ حتى الفقهاء أنواع، في واحد على قده بالفهم والفتوى بتاعته فتوى تخم، وفيه واحد تلاقيه حكيم في فتوى يحكم بناء على مجموع الأدلة، عنده علم وعنده خبرة. فليس العالم كطالب العلم، اللي له كمال في العلم بيقدر. وكذلك الأعلم في الطب، حتى لو كان من غير قرابته أو من غير جماعته أو على غير ملته. شوف واحد طبيب يكون من الجماعة ولا من العيد، لكن على قد حاله. الواحد يخاف لو وداله مريض إن ما يرجعش من عنده. في الحالة دي بقى بنقول قرابة أبدا، بندور على الأعلى، عايزين واحد أستاذ قدير حتى لو مش موجود في هذه البلاد. إيه اللي بيحصل؟ يسافر بره عشان يتعالج، إنما يبحث عن كمال العلم، كمال العلم في الطب. فبسبب الصفات وكمال الصفات تتعلق النداءات وتتعلق الدعوات، لكن معدوم الصفات زي الأموات، ما فيش واحد يتوجه إليهم بالدعاء إلا أغبى الخلق. أغبى الخلق عقلا هو الذي يدعو الأموات، أغباهم عقلا وأرضاهم فهما هو الذي يجتمع على القبر ويستغيث به. لذلك فإن الشرك ظلم عظيم وإفك مبين. السبب في كده إيه؟ السبب إن المشرك يشبه المخلوق بالخالق، يشبه المخلوق الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا بمن كانت أزمة الأمور بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لكن المشرك يشبه المخلوق بالخالق، يشبه المملوك الضعيف بالمالك، ويعظمه كتعظيم الله، ويحبه كمحبة الله. فما قال جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بعدين ربنا سبحانه وتعالى لما عذبهم في جهنم ماذا قالوا عن سبب عذابهم؟ قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. شايفين السبب؟ أنهم وصفوا هذه المخلوقات، وصفوا تلك المعبودات، وصفوا الأموات في قبورهم بأوصاف اتصف بها رب العزة والجلال. ويريد هذه الأوصاف كانت فيهم فعلا، لكنها معدوم. إن الشخص إذا استعان بمن لديه الوصف لا يعد شرك. يعني واحد غني وانت بتطلب منه المعونة مفيش حاجة فيه، بل من الأكثر الأسباب. لكن واحد ميت ضعيف لا حول له ولا قوة تنسب إليه أوصاف الحق سبحانه وتعالى، قالوا وهم فيها يختصمون: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا بين الله الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، سووا بين الله وبين آلهتهم التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، سووا بين الله وبين آلهتهم في المحبة والتعظيم وفي الذكر والدعاء وفي الخوف والرجاء، وصفوهم بالمدح وترديد الأسماء. يبقى الشخص حياته مشغول بمعبوده، طابع على الطريق يدافع عنه ويبالغ في مدحه وينفي النقائص عنه. شوف لما واحد يقول شيخ الرفاعي له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القدر. الرفاعي هو في قبره يقول ده له تأثير في الكون شبه تأثير القدر. قدر ده فعل ربنا سبحانه وتعالى في خلقه، ولكن هو برضه بيعمل زي ربنا بالضبط. والشيخ الرفاعي له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القدر. دخلت في ظلها أبتغي التفيؤ من رمضاء دهري فجاء الدهر معتذرا. يعني ربنا هو اللي بيعتذر لابن الرفاع. هو الشخص لما يقول مثل هذا الكلام يبقى ماذا بقي له من الإسلام؟ يمسك إلى ابن الرفاع كمال العلم والقدرة والإرادة والقوة والعزة والهيمنة والملك والسلطنة. هذه أوصاف اتصف بها رب العزة والجلال. إنما ابن الرفاعي مخلوق ميت من أحوج الخلق إلى دعاء أهل الحق، محتاج لدعوة هو في قبره، والله أعلم بحاله وأعلم أين يكون في مآله. دعاء الأموات من أقبح الشرك على الإطلاق. اسمع إلى واحد من هؤلاء الصوفية الذين يجتمعون في الموالد الشيطانية يصف معبوده بأنه يتوب على من يشاء ويغفر لمن يشاء. هذا الوصف الذي انفرد الله عز وجل به في السماء قبحا وبؤسا لهؤلاء. شوف الجاهل ده بيقول ايه، قل وقفت بالكل في ابواب عزمكم مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم، اعفر الخد ذلا في التراب عسى عسى ان ترحموني وترضوني عبيدكم، فان رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وان ابيتم فمن ارجوه غيركم. وجه رجاءه الى غير الله وقصره على معبوده ولم يجعل لله من رجاء شيئا. قل فمن ارجوه غيركم، يمدحونهم بالكمال وهم والله اولى بالنقائص، ويتركون رب العزة والجلال وهو والله اولى بالكمال. الشخص لما يقول في واحد زي الرفاعي ولا زي البدوي يقول في غوث وغيث في الورى فيمينه يرتاح من راحاتها مسكينه. البدوي غوث عند هؤلاء، يقول غوث وغيث في الورى فيمينه يرتاح من راحاتها مسكينه، تزدي العدو من العدو تصونه. هذا رجائي عنده وأظنه قبل الرجاء من المقل المجهد ذو الفقر والفاقات يسعى زائرا ولظهر بحر النيل يركب سائرا. أفلا يكون لي القبول بلا مرى، لا سيما ولقد أتيت مبادرا أسعى إليه من الرحاب الأحماد. ذو الفقر والفاقات يسعى زائرا، راح يزور بيستغيث غوث وغيث في الورى. ماذا ترك لرب الورى إذا قال ذلك في الرفاعي أو في البدوي؟ فإيه لسان ربنا سبحانه وتعالى؟ ماذا ترك لله عز وجل؟ مش عارف والله. الناس بتفكر ازاي؟ يبالغون في كمالهم وفي ذكر أوصافهم. الواحد يدعو هؤلاء أم يدعو رب العزة والجلال؟ نقول الكلام ده لأن الحال حال بؤس لا يسر. ملايين من البشر يستمعون على القبور ويدعون غير الله تبارك وتعالى. انظروا إلى تعظيمهم لشيخ العرب السيد البدوي. مين اللي نصب شيخ عرب؟ يصفونه في هذه الأبيات الشعرية، والله يصفونه بأوصاف الربوبية. بيقولوا في يا من هو البحر الخضم إذا جرى، جاءت لك الزوار من أقصى القرى، كل ينادي يستغيث لما جرى، فلقد حويت الفضل يا غوث الورى. شيخ العرب اللي تحلل في قبره وأصبح رمادا وترابا هو غوث الورى. فهنا يخلنا النداء أو الدعاء دائما يتعلق بكمال الأوصاف عند المدعو، وهل هؤلاء لديهم من الكمال كما لرب العزة والجلال؟ ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر معبودات المشركين وصفهم بالنقص في مقابل وصفه بالكمال. يقول الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فلهمش حولي ولا قوة، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون. الشخص لما يكون معدوم الأوصاف يبقى حدعوه ازاي؟ إنما كان الأوصاف المستغني بنفسه عن الآخرين هو أولى أن نتوجه إليه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الشرك ظلم عظيم. الذي يدعو الميت يثبت له بصورة حتمية أوصاف الربوبية. اللي بيقول المدد في الله يا سيدي فلان، مدد يا سيدي فلان، يثبت صفة الحياة للمقبول. لأنه لو اعتقد أنه ميت ما توجه إليه بالدعاء والنداء: أبالله عليكم أيها العقلاء، ما تقولون في رجل توفى أبوه؟ فذهب إلى قبره ودعاه وناداه: أبتاه، أجبني، أغثني، مدد، شلاه، أعطني، أغثني، أدركني، إلى غير ذلك مما يقولون. ماذا تقولون عن هذا؟ تقولون إنه مجنون؟ وما فيش مجال تاني، اعمل كده وشوف الناس هتقول عليك إيه. لما حد يموت لك روح اندع عليه، بنقول عليه مجنون. تقولون عنه إنه مجنون، ولا تقولون لمليون أو 7 مليون أو 10 مليون يشدون الرحال ويذهبون إلى الموارد يتراقصون، يقبلون الأعتاب ويستغيثون بسكان الأضرحة والقباء. يقول لك في 7 مليون عند السيد البدوي السناد، وأدهم عند أحمد الرفاع، وزيهم كده عند إبراهيم الدسوق، ويا سلام عند الحسين، شوف الناس قد إيه بالملايين، ومولد فلان ومولد علان فوضى. أين عقل هؤلاء؟ أين فهمهم وإدراكهم لمعنى الإسلام؟ الذي يستغيث بالضريح يثبت أنه يسمع ويبصر ويعلم ويقدر، يثبت أنه غني، لأن الفقير لا يدعى ولا يقصر. هذه قدرته، ضعفاء أموات يحتاجون إلى الدعاء. أما قدرة رب العزة والجلال التي يذكرها في مقابل قدرتهم، تجد أن الله لا سمي له ولا مثيل ولا شبيه له، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك. ده وصف ربنا سبحانه وتعالى، هذا كماله وهذه قدرته. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أموات، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عالم الغيب والشهادة، هذه أسماؤه وأوصافه، أتنسبونها إلى ميت ضعيف؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، حتى الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لازم من الإذن، مش فوضى زي ما هم بيعملوه. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين عجز هؤلاء قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. لو اجتمعت كل المعبودات على أن تخلق أحقر المخلوقات الذباب ما استطاعوا. انظر إلى بيان عجزهم وقلة علمهم، انظر إلى مدى ضعفهم عندما يقول: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هو الذباب هياخد منه ايه؟ هياخد قطعة صغيرة من الحلوى وقفت على حلوى احدهم يقدر يرجعها؟ ابدا. سبحان الله، اذا كان ده وصفه يبقى لماذا نتوجه اليه؟ الدعاء، اي واحد عاقل اذا اراد ان يستعين او ان يطلب او ان يدعو الاخرين لنصرته فبيبص الاوصاف، ينظر الى كمال الاوصاف. ان كان يقدر اطلب منه، انما واحد ما يقدرش اروح له ليه؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه على كمال قدرته وينبه على دلالة أسمائه وصفاته على حياته. لك هو الحي، الحي اسم من أسماء الله، لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. يا سلام، ما أجمل هذه الآية، جميع أسمائه تدل على اسم الحي، ما علمنا من أسمائه وما لم نعلم. لكن لو واحد مات كل أوصاف الكمال خلاص راحت عنه، إنما نقول كان كذا، كان قوي، كان عالم، كان ملك، إنما ما تقدرش تنسب الوصف دي، خلاص الوصف راح إلا رب العزة والجلال، لأنه حي وحياته باقية أزلا وأبدا. كل ما سوى حياته قائمة على إحياء الله عز وجل، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. إن إلهنا حي، لو كان إلهنا شبههم كده كانت تبقى مصيبة. ربنا سبحانه وتعالى هو الحي الذي خلق السماوات والأرض، ودي فطرة موجودة في النفوس. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الشخص لازم يفهم إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه لكمال أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكن دعاء غير الله عز وجل، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فلما كان الدعاء مرتبطا بالأسماء والصفات، يبقى العاصي سيتوجه تلقائيا إلى ربه، يتوجه إليه ليدعوه بأسماء الحسنى وصفات العلى. كل اللي بيجتمعوا على طريقة معينة أو على ضريح أو على قبة نصبوها على شيخ معين يحاولوا يمدحوه بمدائح وأوصاف يبالغون فيها إلى درجة لا يصفون بها رب العزة والجلال، زي ما شفنا في غير مثال تبع، ولا ده غوص، ده قط، ده له تأثير في القدر، إلى غير ذلك من هذا الزور وهذا الإبن. يمدحوه وينفوا عنه النقائص، لكن رب العزة والجلال له الكمال أزلا وأبدا، لا نقص في أوصافه بأي حال من الأحوال، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ينسب الكمال الذي اختص به رب العزة والجلال، ينسبون ذلك إلى أضرحتهم وإلى قبورهم وإلى آلهتهم ومعبوداتهم. لكن الموحدين علموا وصف رب العالمين فوحدوه ودعوه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء الله عز وجل على نوعين، دعاء اسم دعاء المسألة، ودعاء اسم دعاء العبادة. كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى؟ تدعوه دعاء مسألة ودعاء عبادة. واحد يقول لك ايه هو دعاء المسألة؟ دعاء المسألة هو ان تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا لحالك، تذكر من أسماء الله عز وجل ما يناسب الحالة التي أنت فيها، زي ما تقول في حال ذنبك يا غفور اغفر ويا رحيم ارحمنا. طب وحال الفقر؟ في حال فقرك تتخير الأسماء التي تناسب هذا المعنى. في حال فقرك تقول يا رزاق ارزقني، ويا غني اغنيني بفضلك عمن سواك. وفي حال ضعفك تقول يا قوي قوني، وفي حال جهلك تقول يا عليم علمني، إلى غير ذلك مما يتطلب فقها في الدعاء، لأن الدعاء يحتاج إلى فقه تسأل الله عز وجل من خلاله. تتخير الأسماء، أسماء الله عز وجل، أسماء الله كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فشوف الاسم اللي بيناسب حالك، تدعو الله به، تذكره من خلاله، تمدح الله به. إن كان ربنا ما يحتاجش مدح، لكن مبالغتك في المدح لن توفي حق رب العزة والجلال، والمبالغة في الذكر والمدح سيعود عليك بالنفع. ده اسم دعاء المسألة، أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله عز وجل ما يناسب حالك. النوع الثاني من الدعاء اسم دعاء العبادة. يعني ايه دعاء العبادة؟ دعاء العبادة أن تتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، يعني حالك يدل على إيمانك بأسماء الله الحسنى. يعني واحد غني جدا يظهر بمظهر الفقر لعلمه أن الغني هو الله وأن غناه مهما بلغ فهو إلى الله فقير، يعلم أن الغني هو الله، يظهر بمظهر الفقر لعلمه أن الغني هو الله، ويظهر بمظهر الضعف لعلمه أن القوي هو الله، ويظهر بمظهر الافتقار والتواضع لعلمه أن العظيم العزيز هو الله. ده اسم دعاء العبادة، لأن الدعاء زي ما قلنا قد يأتي بمعنى النداء والطلب والاستغاثة، وقد يأتي الدعاء بمعنى العبادة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي ذكرناه فالدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اسم دعاء عبادة. يقول الله عز وجل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، إبراهيم عليه السلام، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني أعبده، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله يعني تعبدونهم من دون الله. حالهم بيقول ايه؟ بيقول ان هذه المعبودات هي كل حياته، يذكرونها ويعظمونها ويمدحونها ويزيلون عنها النقائص ويخضعون لأوامر كهنتها وخدامها، هذا هو حاله. فإبراهيم عليه السلام يقول وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني أعبده وحده. هذه الآية تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة معا. دعاء العبادة أن تذكر الله عز وجل بلسانك وتكثر من ذكره لأنه سميع، تتعبد الله بجوارحك لأنه بصير، تخشاه في السر والعلن لأنه لطيف خبير، وهكذا هكذا يكون دعاء العبادة لله عز وجل مظهر وسلوك عبادة لله عز وجل. لذلك يقول مجاهد في قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم. يعني ايه يدعون ربهم؟ قال يصلون الصلوات الخمس. وروي مثل ذلك ايضا عن سعيد بن المسيب في قول الله تعالى وربطنا على قلوبهم اهل الكهف اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا انشططا، يعني لن نفعل افعال المشركين فنعبد الهه الباطل ونعظمها ونقدسها ونكثر من ذكرها ونمدحها، بل سنمدح الهنا ونعبده ونخافه ونرجوه ونتوكل عليه ونستغيث به. سعيد بن المسيب يقول لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد إلها من دونه. وربنا سبحانه وتعالى قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أي أتعبدون ربا سوى الله. وقال الله عز وجل ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر يعني لا تعبد مع الله إلها آخر. فدعاء الله تبارك وتعالى يكون دعاء مسألة ودعاء عبادة، تمدحه بذكر اسمه ووصفه وتتخير من أسمائه ما يناسب حاله، يبقى اسم دعاء مسألة، أو تجعل طاعتك وإيمانك دعاء عبادة. هذا الدعاء الذي إذا كنت في ضيق وجدت الله عز وجل معينا وناصر، من المعلوم ان الطلب الاستعانة الطلب بيستدعي تقديم القرب الى المدى. واحد بتطلب منه حاجة مش ممكن هيديك وهو محصر، لن يعطيك وانت بينك وبينه قطيع. عشان يلبي مطلوبك يبقى لازم اولا زوال القطيع، وغير كده تبالغ في مدى، خصوصا لو انت مضطر هتعمل ايه. بعض المنافقين يبالغون في الوصف والمدح من اجل مصالحهم، زي بعض الناس اذا راوا وزيرا او حاكما او ملكا يبالغون في مدحه ويبالغون في وصفه عشان المصلحه اللي بتعود عليهم، ما هيش محبه. والناس فهمنا كده. سبحان الله، اذا كان هذا سلوكك مع المخلوق أليس الخالق من باب أولى؟ أي واحد يطلب شيء يبقى لازم زوال القطيع الأول، وتاني حاجة المبالغة في المرض، تتخذ ذلك وسيلة إلى التوسل إلى الله أعلى أن تتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو ده دعاء المسألة. وبعدين تتوسل إلى الله بفعل العمل الصالح، وهو ده دعاء العبادة. يعني زوال القطيعة، زوال القطيعة يدفعك إلى أن تتوب إليه وأن ترجع إليه وأن تدعوه باسمه الغفور. عشان تزول القطيعة تدعوه باسمه الغفور دعاء مسألة، تقدم بين يدي مطلوبك في حال ذنبك من أسماء الله ما يكون مناسبا لحالك. وربنا سبحانه وتعالى إذا ذكر التوبة والمغفرة أو ذكر الرحمة لعباده نبه على أن قبول الرحمة بسبب أنه التواب الغفور الرحيم إلى غير ذلك من أسماء. على طول ده منهج في القرآن، لما يذكر التوبة يذكر اسمه التواب، قبل التوبة لأنه تواب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. لما يذكر التوبة يذكر اسمه على طول، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. تدعو الله دعاء مسألة في أن يغفر لك، تقول يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بس متوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، شخص يزيل القطيعة بينه وبين ربه. إذا وقع العبد في ذنب فيسأل الله عز وجل اسمي التواب واسمي الغفور، ما لم تغرغر النفس. ربنا سبحانه وتعالى جعل اسمه التواب واسمه الغفور من أسمائه التي عرفنا بها في الدنيا من أجل أن يتوب عليه. لكن الشخص إذا لم يستغل هذه الفرصة ولم يتوب إلى الله عز وجل ما تنفعش التوبة هناك، في الآخرة لا، لو قال يا تواب مش هيقبل منه، يا غفور مش هيغفر له، إن هذه الأسماء تتعلق بالدنيا فقط. أما الآخرة ففيه نظام ثاني هناك، الآخرة دار الجزاء. يبقى دعاء الحق سبحانه وتعالى بأسمائه دعاء مسألة، وأيضا دعاء عباد. العبد يتوسل إلى الله بفعل العمل الصالح وبدعاء العبادة، زي ما ورد في قول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. حديث الإمام البخاري أبي بن كعب، الآية دي نزلت في أبي بن كعب وصاحبيه. أبي بن كعب يقول إيه؟ فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. هنا ظهر بمظهر المذنب الذي يطلب التوبة من الله التواب، ويطلب المغفرة من الله الغفور، ويطلب الرحمة من الله الرحمن الرحيم. يقول كعب: فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته. جاء الصوت من على جبل سلع، وهو جبل معروف في المدينة المنورة. سمع الصوت ينادي: يا كعب بن مالك أبشر. يقول كعب: فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، إلى أن يقول: وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقان الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة، يقولون لي: تهنك توبة الله عليك. يقول كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. شوف هنا كعب بيقول لي، كعب صحابي ابتلاه الله في السر، هو يفهم التوحيد فهما جيدا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال، قال: يا رسول الله، أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ يعني التوبة دي بسبب انك راضي عني، ولا ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي راضي عني، هو اللي غفر لي؟ أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل من عند الله. إن توبة ربنا سبحانه وتعالى على عبده قمة السعادة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ اسمان لله عز وجل، التواب والرحيم، وربك الغفور ذو الرحمة. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعدل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فدعاء العبادة إن الشخص نفسه يظهر في سلوكه معاني العبادة، معاني الحب والتعظيم، معاني الخوف والرجاء، معاني الندم عند الذنب، فيظهر بهذه الأوصاف لعلمه بأسماء الله وإيمانه بتوحيد الله في أسمائه. يعلم أنه القوي العزيز الغفور الرحيم التواب الذي يغفر الذنب، وربك الغفور ذو الرحمة. الشخص لما يكون على هذا الحال إيمانه ينفعه. دعاء العبادة هنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، عند ذلك تنفعه في حال كربه. الإمام البخاري روى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، مشوا في الصحراء حتى آووا المبيت إلى غار، فدخلوا في غار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، ما فيش مخرج وما فيش حيلة. ما حيلتهم؟ علموا أوصاف ربهم وعلموا قدرته، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالك. دعاء عبادة ودعاء مسألة الاثنين مع بعض. فواحد منهم قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، البر بالوالدين. يقول: وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مال. الغبوطة هي الناقة التي تحلب بعد المغرب، والصبوح هي الناقة التي تحلب بعد الصبح. اختبقها يعني حلبها في ذلك الوقت. ومعنى لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا يعني ما كنت أقدم عليهما أحدا، في شرب نصيبهما من اللبن الذي يشربان. الغبوق اللي هو شرب آخر النهار. يقول هذا الرجل: فناء بي في طلب شيء يوم، يعني تأخرت وأنا بسعى على رزقي في أحد الأيام، فلم أرح عليهما حتى نام، ما رجعتش إلا وجدتهم نايمين، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. رجل في قمة الطاعة لوالديه وفي البر بهم، لا يريد أن يسقي أهله أو يسقي أنعامه من هذا اللبن حتى يشرب الوالدان. ماذا صنع؟ يقول: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا يسيرا، لكن لا يستطيعون الخروج. شوفوا دعاء العبادة، هذا السلوك، هذه الطاعة، علامات القرب التي تنفع العبد إذا سأل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. تريد الزنا مستغلا حاجتها، ماذا تصنع؟ فعلت. يقول هذا الرجل: حتى إذا قدرت عليها قالت لي: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، إما أن تتزوجني وإما أن تتركني. يقول هذا الرجل: فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت جراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجرهم حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون. هؤلاء دعوا الله عز وجل دعاء مسألة ودعاء عبادة، سلوكهم طاعة وإيمان، يراعون في سلوكهم محبة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويدعون الله عز وجل عند القرب لا يدعون غيره. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوسل إلى الله عز وجل بدعاء العبادة وبفعل العمل الصالح مراعاة لأسماء الله وصفاته من دلائل التوحيد ومن فقه الموحدين. فإحنا لو نظرنا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا كمال الفقه، نعم كمال الفقه في الدعاء بأسماء الله وصفاته. يعني في الصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. لذلك هنا اسم دعاء عباد، أسألك بكل اسم هو لك، دعاء مسألة، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما سبش ولا اسم، مش 99 اللي تعرف فيه بلا عبادي بس، لا، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كل الأسماء الحسنى ما علمنا وما لم نعلم. شايفين الفرق في الدعاء؟ دعاء المسألة أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. ما فيش واحد يدعو بهذا الدعاء إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. ولذلك الصحابة قالوا إيه؟ قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هنا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك هذا الحديث يجب أن تحفظوه، لأنه جاء بألفاظ الكمال في دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته. في الصحيح مسلم أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وبعدين شوف دعاء المسألة بقى: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق. شايفين فقه الدعاء؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء مسألة ودعاء عبادة. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللي كان بيقول النبي عليه الصلاة والسلام لما يبدأ الصلاة، وإذا ركع قال: اللهم لك ركع وبك آمن ولك أسلم وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع من الركوع يقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجد وبك آمن ولك أسلم، سجد وجهي للذي خلقه وحوره. شوفوا دعاء ربنا سبحانه وتعالى بصفة الخالقية في اسم الخالق، والتصوير في اسم المصور، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول صلى الله عليه وسلم بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. حديث جامع في دعاء المسألة وفي دعاء العباد. النبي عليه الصلاة والسلام منفذ أمر الله تبارك وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هكذا دعا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأدعية السنية، الأدعية السلفية التي يلتزم بها الموحدون. ولا عليك من أدعية الصوفية التي يبتدعون فيها طرقا غير الطريقة النبوية. أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها مبنية على فهم الأسماء والصفات، مبنية على توحيد الأسماء والصفات. في صحيح الإمام المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، يأخذ طرف الثوب وينفض بها الفراش، ليس يكون في أذى ولا حاجة، وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شفتي الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت ذنبي وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. يروي الإمام البخاري أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. يقدم بين يدي مطلوبه من أسماء الله وأوصافه ما يناسب حاله، دعاء المسألة: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلم وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. فربنا سبحانه وتعالى في قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. يقول ابن القيم رحمه الله: فهاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا طارة وهذا طارة أخرى، يعني دعاء المسألة مرة ودعاء العبادة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان. يعني ممكن قول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يشمل الأمرين معا، دعاء المسألة ودعاء العباد هما متلازمان. يقول: فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو طلب دفعه، وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا. ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفع، وذلك كثير في القرآن. ابن القيم عدد آيات كثيرة التي ذكرناها في هذه المحاضرة. يقول ابن القيم رحمه الله: فالمعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة، فعلم أن النوعين متلازمان، دعاء المسألة ودعاء العبادة، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وعلى هذا فقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول ذلك نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية. فقيل: أعطيه إذا سألني، وقيل: أثيبه إذا عبدني. إلهي، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب كان في الحسبان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.